صافي الحبيب تظفر ببديع نواره وتحوز من بأي غارة الله يا سيدي وتحوز من بأي مرة بيتنا الما بين الخلق صرا طهارة الله يا سيدي وتعود للنفوس طهارة ذكر حقيق للقلب دواء يشفيها من سقام وهام يشفيها من سقام وهام ويسير لغير السوى مهما يلذ فيها غرامه مهما يلد فيها غرامه بيجي الوجود كله يضوى من غسق الهوى وظلامه من غسق الهوى وظلامه يسعد من ضحى يخلع فيه اعذاره ويدور في سويح الدار افنت شوف نور الحضرام افنت شوف نور الحضرام ورقع الكوان تصيبه يغنيك عنه بالنظرام يغنيك عنه بالنظرام من كان دا الحبيب نصيبه من كل بس حاله يبرام من كل بس حاله يبرام تشرق في القلوب الشموس وقماره وتجي في كل وقت بشارة الله يا سيدي وتجي في كل وقت بشارة منن في المحبة والصدق فكاره تشعل من ضياء منارة الصدق في المحبة حلو يظهر في وصاف إيمانه يظهر في وصاف إيمانه ويلوح للعباد جماله لو يكتم طول زمانه لو يكتم طول زمانه ينفق على حبيبه ملو ويزيد مهجته وبدانه ويزيد مهجته وبدانه ديما ترى بين وراده وذكاره عانده كل وقت عمارة الله يا سيدي عانده كل وقت عمارة يخشى تفوت في الهزل جميع عصاره ويضيع لعمار خسارة شاني جودك والحسن اللي ظاهر فيه وخشاني جودك والحسن اللي ظاهر فيه لا ين مقصودك فردي يبقى في الحضرة معك سايب وصولك لغنى دايم والع فيك سايب وصولك لغنى دايم والع فيك يشرق بسعودك بسمع قلوب النظرة بهن ما بين عبيدك الصفا وتحدث باللي عطاك للكريم يزيدك بالفضل يا صاحي يغنيك وابذل مجهودك في الذكر وتلذذ باللي نشك تلحل قيودك بلدي في الدنيا ينهيك ونسى بحبيبك كل شيء وجمع في ذاته قوك واشكر معبودك من ضحى بالقدرة يديك.